الشجرة. قال لي بعدما خرجنا من الوليمة: تصدق، كنت أعرف اسم الصحابي الذي ذكرتم قصته ولم تتذكر اسمه. قلت: عجبا، لماذا لم تذكره وقد رأيتنا متحيرين؟ خفض رأسه وقال: خجلت أن أتكلم. قلت في نفسي: تبا للجبن. وآخر كان يدرس معي في السنة الأخيرة من الثانوية، التقيت به يوما في ذلك الحين فقال لي: قبل يومين دخلت الفصل فرأيت الطلاب واجمين والمدرس جالس على كرسيه بدون شرح. جلست وسألت الذي بجانبي: ما الخبر؟ قال: زميلنا عساف مات البارحة رحمه الله. كان في الفصل عدد من أصدقاء عساف تاركون للصلاة والغون في عدد من المحرمات، كان تأثير الخبر عليهم واضحا. حدثتني نفسي أن ألقي عليهم كلمة وعظية أحثهم فيها على الصلاة وبر الوالدين وإصلاح النفس. قلت له: ممتاز، هل فعلت؟ قال: بصراحة لا، خجلت. سكت وكظمت غيظي وأنا أقول في نفسي: تبا للجبن. امرأة تسألها: لماذا لم تصارحي زوجك بالموضوع؟ فتقول: أستحي، خفت أن يتضايق مني، خفت أن يهجرني، خفت. تبا للجبن. شاب تسأله: لما لم تخبر أباك بالمشكلة قبل أن تتفاقم؟ فيقول: أخاف، ما أتجرأ. أو ربما رفع أحدهم ضغطك بقوله: أستحي أن أبتسم، أخجل أن أثني عليه، أخاف أن يقول الناس فلان يجامل يستخف دمه. أسمع هذه التصرفات كثيرا فأتمنى أن أصرخ فيهم: يا جبناء، إلى متى؟ الجبان لا يبني مجدا، هو صفر على الشمال دائما. إن حضر مجلسا بجبنه ولم يشارك برأي أو ينطق بكلمة، وإن ذكروا نكتة ضحكوا وعلقوا، أما هو فخفض رأسه وتبسم، وإن حضر اجتماعا لم ينتبه أحد لوجوده، والأعظم من ذلك إن كان آبا أو زوجا أو مديرا أو حتى زوجة أو أمة. الناس يكرهون الجبان وليس لهم قدر، فعود نفسك على الشجاعة في الإلقاء، الشجاعة في النصح، الشجاعة في تطبيق مهارات التعامل مع الناس. وجهة نظر. عود نفسك ودربها، وإنما النصر صبر ساعة